هذا السائل يقول: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى أنا الدهر؟ أي في حديث أبي هريرة الذي مر علينا في باب ما جاء في سب الدهر في كتاب التوحيد. والجواب أن معنى هذا القول هو ما جاء في الحديث نفسه: أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، وفي لفظ عند مسلم: بيد الأمر، أي أن تقليب الليل والنهار وجريان الأمر فيهما هو لله سبحانه وتعالى، لا أن الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى. فهذا القول مما عد من غلطات أبي محمد بن حزم، فأسماء الله مختصة بكونها حسنى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والاسم المذكور لا حسن فيه، فليس اسما لله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.